والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين وإن الله لهو خير الرازقين وإن الله لهو خير الرازقين. سمى الله جل وعلا نفسه بخير الرازقين. قال الله جل وعلا: أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين. قال الله سبحانه وتعالى: قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. قال الله: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. سبحان الله. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. قال الله سبحانه وتعالى: ومن يتق الله ومن يتق الله ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. قال الله سبحانه وتعالى: وما لنا ألا نتوكل على الله وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا. قال الله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. أحبابي في الله، الله عز وجل يقول: أولم يعلموا أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. بل انظر ماذا قال الله عز وجل في هذه الآية، قال: أولم يعلم. في آية أخرى قال: أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. ما معنى يبسط؟ يوسع الله سبحانه وتعالى. ما معنى يقدر؟ أي يضيق جل وعلا. أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون.